الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا يا حسن. بسم الله. أتمنى جملة من الحنابلة قال أفضل ما يتطوع به الجهاد، أفضل أنواع التطوع عندهم الجهاد، وهذا ظاهر الأحاديث لأنه لا يعدله شيء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد لا يعدله شيء. وعند الشافعية أفضل أنواع التطوع الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع. عند المالكية والأحناف ذكر الله أفضل أنواع التطوع. والله أعلم. قال كل إمام عن نسب إلى كل إمام هذا القول في مقام وفي حال خاصة، إلا إذا تيسرت الأعمال للمسلم فلا يعدل الجهاد شيء. وإن كان الجهاد فيه كفاية ووجد أن الناس ليس بهم حاجة إلى المشاركة، فقد يكون الذكر في حقه أفضل، فيما من كان له مشاغل كأبوين أو عائلة يعولهم أو ما إلى ذلك. هذا مرجع فيما ذكر. اختلاف الفقهاء بهذه كاختلافهم في أفضلية أنواع السلاح أو في أنواع التشهد. ثم بدأ المصنف رحمه الله قال: الغزو في سبيل الله في البحر أفضل منه في البر. الغزو في البحر أفضل منه في البر. جاءت أحاديث فيما رتب البحر في سبيل الله فأصابه جوار فله أجر عظيم، لكن هذا لا يدل على أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر. ما الذي يعنون به جهاد البحر؟ يعني يركب السفن ويذهب إلى البر فيقاتل الكفار في بره، هم أنا يقاتل داخل البحر، يعني انتقال بالسفن إلى قوم على يابسة في جهة أخرى أفضل من قتال السفر إلى البر وقتال أهل البحر لما فيه هذه من مشقة. وإلا ما في حديث صحيح يبين أن هذا أفضل من هذا. أسمع ما يقوله الشارع، اقرأ أربع صوتك. استدل بأن غزو البحر أفضل من غزو البر بهذا الحديث، حديث أم حرام هي أخت أم سليم، كان صلى الله عليه وسلم يطير عندها وكانت تبلي رأسها. قد أشكل هذا على أهل العلم، يعني ما نوع القرابة اللي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نوع قرابة. بعض الأئمة أثبت أن هذه المرأة أم حرام رضي الله عنها قالته من الرضاعة، وبعضهم نفى ذلك. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيل عندها فنام مرة عندها ثم استيقظ وهو يضحك، فقال فيما تضحك يا رسول الله اللهم صلى عليه وسلم فيما، فسألته عن ضحكه بعد استيقاظه من النوم، قال: أناس من أمتي عرضوا علي كالملوك على الأسرة، أناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله. شاهد أنهم يركبون البحر في سبيل الله كالملوك على الأسرة. ناس من أمتي على الكبير رآهم في النوم صلى الله عليه وسلم رآهم في هذه الحالة كالملوك على الأسرة. كونه صلى الله عليه وسلم وجدهم على هذه الصفة دل على فضيلة هذا النوع من الناس، لكن هل يدل على أن كونهم ركبوا البحر في سبيل الله أفضل من غيرهم؟ ليس فيه دلالة، إنما فيه دلالة على أن هؤلاء الناس الذين ركبوا البحر في سبيل الله غامروا بأنفسهم وأموالهم لأجل إعلاء كلمة الله لهم ميزة عظيمة فضل عظيم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ثم نام ثانية فاستيقظ وضحك وقالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منه. قال أنت منه. الأولى دعا لها ثم الثانية قال أنت منه. وكانت هذه المرأة تزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنها وعنه. ثم كان في أيام معاوية ذهب معاوية كان خليفة لعثمان، كان والي الشام لعثمان، فبعث فركبت معه من الأرام. فلما نزلت على البحر وقربت لها الدابة سقطت على عنقها فماتت. كان ذلك مصداق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من هؤلاء الذين كالملوك على الأسرة. اقرأ ما بعده. يركبون سبج هذا البحر، السبج يعني وسطه معظمه، بمعنى أنهم يركبون السفن ويكونون في مجد البحر مقاطرين في سبيل الله. نعم. شهيدي البر، شهيد البحر مثل شهيدي يعني ضعفي البر. نعم. إلا ما كان فيه حجة، والحجة أن يكون هذا الحديث أو هذه الآية واضحة الدلالة على المراد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. فإذا صح ثبت الحجة، فإن لم يصح أو ضعف لا يمكن أن يستدل به على حكم من الأحكام. ما ثبت حكم من أحكام الله عز وجل إلا بآية صريحة دلالة واضحة أو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ما في حكم من أحكام الله عز وجل ألزم الله المكلفين بالعمل به ولا يثبت إلا من طريق حديث ضعيف، هذا لا يوجد. لكن في فضائل الأعمال، يعني كمن ذكر الله عز وجل كذا كان له من الثواب كذا، ومن قام من الليل كذا كان له من الأجر كذا، ومن صام تطوع، ذكر الثواب والفضائل يعني أخذ من أحاديث الضعيفة جائز والاستدلال بها جائز استئناسا، لأن العمل الصالح فيه أجر. مقدار هذا الثواب الذي في هذا العمل الصالح لا نعلمه، فإن صح هذا الحديث فذاك فضل من الله عظيم، وإن لم يصح هذا الحديث فأصل الثواب ثابت. فإذا كان لما قال العمل الحديث الضعيف يعمل بها من العمل الصالح في ثواب الأعمال، يعني بمعنى أنه لو عمل بها الإنسان لا ينافي أمره. أما ما كان فيه تكليف تعمل كذا لا تعمل كذا لا يجوز لك كذا واجب عليك كذا، لا يثبت إلا بحديث ثابت صحيح. هذا الحديث رواه ابن ماجه أحد أصناف أصحاب السنن الأربعة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو أمامة، قال شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه. هذه اللفظة وردت في حديث ثابت، يعني حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا. المائد في البحر يعني في سبيل الله يعني ركب البحر لحج أو غزاة والعمل مباح أو العمل باب الانبساط والانشراح لا في سبيل الله، الماء الذي يصيبه دوار البحر يصيبه غثيان البحر يتقيا يأتيه صداع، فمن ركب البحر وأصابه ذاك الماء فقال كالمتشحح في دمه، أي كمن أصيب في سبيل الله أصيب جراحا والجراحات تسيل منه، فهذا أجره كهذا. من ركب البحر وأصابه جوار وغثيان ركبه في سبيل الله فأجره كأجر من ضرب في سبيل الله فتشحط في دمه. هذه لفظة واردة. ثم يقول صح الحديث إن الله تعالى وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر، هذا ما سمعنا به إلا في هذا الحديث الضعيف، إن الله تعالى يتولى قبض أرواحه، وشهيد البر يغفر له كل شيء إلا الدين، وشهيد البحر يغفر له كل شيء والدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة أن السيف محاء للخطايا وأنه يغفر الذنوب، فقال سأله سائل أن لو قتلت في سبيل الله يغفر لي ما تقدم من ذنوبي؟ قال نعم. ثم ناداه قال من السائل؟ آنفا فجاء السائل قال إلا الدين فإن جبريل سارني به آنفا، يعني يغفر لك كل شيء إلا حقوق الناس من الديون. هذا الحديث كان ثابت، ولا يصح أن نأتي بحديث ضعيف ويخصص ذلك الحديث. إذا أردت أن تخصص حديث أو تنسخه لا بد من مساواته بالقوة. هذا الحديث لا يصح أن يكون مساويا لذلك. الشهادة تغفر كل شيء إلا الديون حتى يوفى عنه الدين، هذا ثابت ولا ينسخه ولا يخصصه حديث آخر. نعم تنبيه. تكفر الشهادة كل الذنوب إلا الدين، لأنه هكذا صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين نعم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا مظالم العباد، اسمعوا الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر الشهادة القتل في سبيل الله تغفر جميع الذنوب إلا الدين ماشي. جاء أحد أهل العلم فقال إلا مظالم العباد، لا تفهم منه أن هذا استدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح هذا، لا يصح لأحد أن يخصص حكما من أحكام الشرع إلا بدليل إلا بآية أو سنة. العباد ما يخصصون أحكام الله، لا آيات الله ولا سنة رسوله، لا يبلغ لأحد مهما بلغ من الفضل والصحبة أن يخصص حديثا أو آية. فما معنى قول ابن تيمية إلا مظالم العباد؟ لا بد له أن يكون مستند، فأراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل الشهادة تغفر جميع الذنوب أي فيما كان بينك وبين الله عز وجل، أما حقوق العباد من المظالم فهذه لا يغفرها الدين، سيغفرها الشهادة. فكأنه رأى أن حقوق العباد، حقوق العباد ما هي؟ كعارية وديون، يدخل في هذا الحديث من العارية العواري والوداع يدخل في ضمن الديون. لكن من المظالم القتل، ومن المظالم السلب والنهب والاعتداء على الأراضي، والاعتداء على الأعراض وعلى الأبشار والأبدان، الشرك والشد من هذه حقوق العباد. إما أن يكون له دليل أو لا يكون له دليل، فإن كان له دليل فيقال أن استدلال ابن تيمية صحيح، وإن لم يوجد له دليل فالحديث عنه صلى الله عليه وسلم يغفر كل شيء إلا الدين. فلعل هذا أولى من التخصيص بغير الدين، لعل الله سبحانه وتعالى حتى علم إخلاص العبد وتوبته فيما بينه وبين الله في مظالم العباد، وأسلم مهجته لله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ودفعا عن المسلمين أن الله يتولى حقوق العباد عنه ويوفيهم حقوقهم ويغفر له كل شيء إلا إذا كان هناك دليل. فقال إلا مظالم العباد، عرفنا هذا؟ إذا جاءنا نص عنه صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا من يخصصه لا بد من دليل في هذا التخصيص. نعم. وقال الآجري قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، قوله إلا الدين جعله صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا وعاما عموما جميع الديون، ومطلقا لم يقيده بأن هذا الدين له رهن وفكاك أو ليس له رهن ولا فكاك، فيه كفالة ليس فيه كفالة، هل ترك حقا يؤدي عنه أو لم يترك حقا يؤدي عنه. فجاء الآجري رحمه الله وأراد أن يقيد هذا المطلق، فقال هذا في من ذهب إلى الجهاد وعليه حقوق العباد في أموالهم وليس عنده ما يوفيها لهم، فهذا لا يغفر له الدين. وأما من نوى أداء الديون وعلم أن له قدرة في ذلك فلا يدخل في هذا الوعيد. هذا معنى تقييد الآجري بمطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد كلامه مرة ثانية. قال الآجري أغلب من يذهب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ويعرف أنه بين الموت أنه بينه وبين الموت مقدار ما يقادر العدو، ما أظن عاقل يعلم أن عنده حقوق من حقوق العباد يتهاون فيرضى الله بهذه المظالم. فلا يقال هنا في هذه الحالة أن هذا في حق من يتهاون، في حق من يتهاون من لا يتهاون. يعني أراد أن يقول أنه هذا أنفقها أقل ديون وأنفقها في حاجته ثم ذهب يقاتل، ولو أنفقها في حاجته لا يجوز له أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد الإذان الدائم، فإن أذن له فهو في حل ولا لا يجوز له. كيف يذهب يموت ويدرس حقوق الناس لما يأتي بعض أهل العلم فيقيد مطلق رسول يعني مطلق حديث رسول دخل دون دليل؟ هذا ما في دليل كونه تهاون أو لم يتهاون، ما في دلالة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق قال إلا الدين ولم يقل أهل أخذ هذا الدين تهاون أو كسر، والصحابة رضي الله عنه ما كان يقترضون إلا في ذات الله، إما إطعام أهاليهم أسبابهم أو فيما يرونه به حاجة، ما كان يأخذونه تهاون. فهذا الوعيد كان عاما في زمنه صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعده. نقرأ هذا مبين هذا لطلبة العلم لأجل أن يفهمون متى يخصص ومتى يقيد ومن يقيد ومن يخصص. نعم. طيب كذا الأعمال الصغار فقط لعل فيه نقص، يعني ليست من الأعمال الصغار، يعني إذا أردت وكذا يعني باب الإضافة لكلمة فضلا تأتي بشيء كبير بعد الشيء الصغير، لا تقول فلان أكرمته وألبسته حلة وأهديته سيارة فاخرة وأعطيته قلم رصاص، ما هو قلم رصاص ولا أعطيته 3 دراهم بعد ما أكرمته وجدته حلة ثمينة وسيارة ثم أعطيته 3 دراهم. تأتي بالصغير ثم تأتي بالكبير ليقع في النفس، واضح؟ فإنت قلت يغفر الدين والأعمال الصغار ما تأتي عربيا لا يأتي غير سليم، فلا بد من نقص في العبارة. ولذا أضف هذه إلى المتن، يقول وكذا الطهارة والصلاة ورمضان وكذا الطهارة والصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء تكفر الأعمال الصغار فقط. الطهارة الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهم، ومن أحسن وضوءهم فهي كفارة لما بين الوضوء والوضوء، ومن أدى صلاة فهي كفارة ما بين الصلاة والصلاة التي تليت بها، هذا مر علينا في الكفارات. ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وصوم عاشوراء كفارة للسنة التي بعدها أو قبلها، وصيام يوم عرفة صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة كفارة للسنتين مضتا. كل هذه إنما تكفر الأعمال الصغار، لأن الصلاة أهمها، جاءت في أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم تكفر ما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر، يعني بشرط أن تكون الكبائر مبتعدة عنها يجتنبها هذا المصلي، فإذا فعل ذلك فهي كفارة لما بينهما من الذنوب. أراد أن يقول وكذلك الجهاد لما كانت الصلاة الأعظم منه فلم تكفر الصلاة الكبائر، فكذلك الجهاد لا يكفر الكبائر. نعم. على الكبائر بر الوالدين، ليه قلنا لعن الكبائر؟ لأن بر الوالدين بعض الصلاة بالأجر، ليس هناك عمل من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجهاد عن بر الوالدين، لأن بر الوالدين واجب، والجهاد إنما هو فرض كفاية. ولا يقال هذا العمل العظيم من الثواب والأجر يكفر الصغائر، ما يتأتى هذا، لما لابد أن يكفر الكبائر، أن الصغار بديهية. فقول هذا الفقيه رحمه الله المروزي يقول أنه يكفر الكبائر، بر الوالدين يكفر الكبائر. قول ابن تيمية رحمه الله وكذا حج، يعني أراد أن يقول كذلك الحج مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الجهاد. لما خص الحج بالذكر هنا؟ لأن جاء الحج عنه صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور معنى إيه؟ الذي ما في رفث ولا فسوق، قلي من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، إذا حلت من هذا وكان الحج من نفقة الحلال في سبيل الله كان فيه من القوة ما يمحو جميع الخطايا ما عدا الكبائر عند بعض أهل العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي أنه من الثواب العظيم والقوة التي فيه ما في شيء في الدنيا يقوم مقام هذا العمل، ولا شيء في الآخرة يقوم مقام هذا العمل إلا الجنة. هذا معنى ليس له جزاء إلا الجنة، أي أنه من الثواب العظيم والأجر الذي يستحقه هذا الحال لا يقوم له شيء في هذه الدنيا ولا من ثواب آخر إلا الجنة. فلما كان كذلك يقول ابن تيمية كذلك الحج، وإن كان بهذا القول العظيم فإنه لا يكفر إلا الصغائر. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. قلنا بينا أن الجهاد في سبيل الله جهاد ابتداء وجهاد دفاع، يعني يبتدي في غزو المشركين والكفار لإدخالهم في دين الله ولإعلاء كلمة الله، هذا معنى الجهاد، لا لغرض آخر، لا لغرض التوسعة ولا للاستيلاء ولا أخذ الغنائم ولا شيء آخر، الغرض منه إعلاء كلمة الله. ولذا لابد من قتلهم لأنهم يصدون عن سبيل الله يمنعونك من نشر هذه الدعوة، هذا الجهاد ابتداء. الجهاد دفاعا بيناه بالأمس، إذا كان الجهاد دفاعا أو ابتداء، الجهاد دفاعا حتى ولو لم يكن أمير لابد من خروج الأمة كلها، والجهاد ابتداء هذا الغزو لا بد منه في كل عام او في كل ما او في اقل من عام او في ما اقتضت الضرورة والحاجة. فاذا كان امير الجيش من يقود الجيش رجل صالح او رجل فاسد يجب الجهاد معه وطاعتهم، هذا معنى مع كل بر وفاجر. انه قال الناس ما يتولى علينا من امراء الحج الا صالح، ضيعوا هذه الفريضة العظيمة وجعلوا للكفرة صولة وجولة وفيها انحدار للمسلمين. والبر والفاجر إذا تقدم ووجدنا في البر ضعف وفي الفاجر قوة تقدم أمارة الفاجر على أمارة الضعيف الصالح. هذه في قيادة الجيوش، اسمع مو في الإمامة، هذه في قيادة الجيوش. إذا كان صاحب حنكة ودراية كان يشرب الخمر أو يغل من الغلول أو يأخذ ما كذا، لا يكون مصدق ولا جبان لا جرأة وعزيمة، وإن كان فاجرا يجب الجهاد معه والخروج معه. لا يصح أن يقال هذا فاجر، لا بد من طاعته لهذا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الغزو مع كل بر وفاجر. وكذا صلاة الإمامة، الصلاة الراتبة، إذا عين الإمام إمام الراتب وكان فجوره خفيا على نفسه يجب الصلاة خلفه. صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج وغيره. واضح هذا؟ يقول هنا المصنف رحمه الله ويغزو خلف كل بر وفاجر. اقرا. تركه مع الفاجر يفضي الى قطعه، قطع يعني الجهاد. اذا قطع الجهاد زالت دولة الكفر وضعف شوكة الإسلام وذل المسلمون، هذا لا ينبغي. نعم. ونحمد الله أن يعز دينه، وإلا لو ابتلي المسلمون بكفر وقد جربه من جربه من خارج هذه الديار وجدوا من الضيم والذلة وكثر النفوس والخوف على الأعراض من الله جل وعلا. نعم يا أخي اقرأ. وشرط هذا الوالي الذي يقود الجيوش أن يكون ممن يحفظ المسلمين، يعني وإن كان فاجرا لكن له جربة في حفظ المسلمين، ما يجعلهم طعمة للكفرة، يحميهم ويحافظ عليهم. وقد يكون جبانا، فإذا كان جبانا مخذلا لا يجوز طاعته والبعد عنه أولى، لأنه سيضر بالمسلمين ضرر عظيم. هذا معنى قوله اشترط أن يكون القائد وإن كان فاجرا يكون ذا سفيمة ويحفظ المسلمين. نعم يحفظ الجيش. نعم. هذا حديث جاء لعله في غزوة أحد أن رجل خرج، فلما سأله المسلمون ما الذي أخرجك بنصرة قومك، أن الأنصار قبائل، فصار رجل من قبائل الأنصار ما كان مسلم، وأنت جيت لنصرة قومك؟ قال نعم، وأجازي في سبيل الله. قال فكان به سجة ما ترك سادة ولا فادة إلا علاها بسيفه. استغرب الناس من شدته فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار. قال فعظم ذلك عند الصحابة. قال يقول بعض الصحابة الرواة فتبعته ترى ايش بيسوي. قال فأصابت بجراح هذا الرجل، كان يمثل بالمشركين، فأصابته جراح فرجع إلى خيمته أو داره، فما صبر وأخذ سيفه أو سهما من سهامه وطعن بها نفسه أو فصد بها عرقه حتى سال الدم، يعني قتل نفسه ما ما صبر حتى قتل نفسه. رجع الرجل قال الله أكبر يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبرتنا به كذا وكذا وكذا حسن. فكبر صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. كم يأتي من إنسان قد ينصر هذا الدين حمية، وقد ينصر هذا الدين من باب الشهامة ومن باب الدفاع، وقد ينصر هذا الدين بمصلحة من المصالح، والله أعلم بالنيات. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. نعم. ويقاتل كل قوم من يليه من العدو. إذا قوي المسلمون يبعثون بعوث إلى جهات شتى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فيبعث عدة سرايا إلى جهات متعددة. فأيهما أولى بالتقديم؟ قال من كان الكفار أقرب إلى المسلمين، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أقرب إلى الأبعد، هؤلاء أكثر خطرا عليكم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذا أراد قتال الكفار مجاهدتهم جاهد مكان أقرب منه. نعم. ثم قال اقرأ الشرح عنه. الحنابلة أخذوا هذا من فعل عبد الله بن المبارك، وهذا عند الحنابلة فقط، يرون أن قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم. أهل الكتاب اليهود والنصارى، يقول إذا وجد كفار يهود ونصارى وغيرهم قدم جهاد أهل الكتاب على غيرهم، ما في دليل على ذلك. لكن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول هؤلاء يقاتلون على دينه، لأنه تركناهم لأصل الأديان، فرى قتالهم أولى. وجاء في حديث عند أبي داود أن امرأة ولعلها أم ملحان رضي الله عنه مات لها غلام في الجهاد، فأراد صلى الله عليه وسلم يواسيها، فقال إن لابنك أجر شهيدين قتله أهل الكتاب. ويؤخذ من ذلك أن من قتله أهل الكتاب أفضل من غيره. من الحديث فيه ضعف، لكن نستفيد بهذا الموضوع، فاستدل به الحنابلة على أن جهاد أهل الكتاب أولى من غيره. نعم. وتمام الآن يتكلم على الرباط. الرباط هي إحدى مقدمات الجهاد. الرباط هو أن يرابط المجاهد على ثغر من ثغور المسلمين. ما معنى الثغر؟ الثغر المكان المخوف الذي يخاف منه هجوم الكفرة على ديار المسلمين. جميع الحدود الدولة الإسلامية يكون حولها أناس، إما أن يكونوا غير معاهدين أو ما دخلوا تحت هجمة يكونوا محاربين، هذا يخشى منه، وحتى المعاهدين يخشى منه. فلا بد من الثغر أن يقوم أناس يرابطون. يسمى هذا الرباط، مأخوذا من رباط الخيل. ما رباط الخيل؟ أن يربطون خيولهم في هذا الثغر، والثغر المكان الذي تخيف أنت العدو ويخيفك العدو، فأنت لا تأمن أن يدخل من هذه أناسا، وأصلها قلنا من ربط الخيل، وهم كذلك يربطون خيولهم. ثم استعمل سواء ربط خيل أو ربط خيل، استعمل من كان في فغر من هذه الثغور يسمى رباطا، يسمى رباطا، وفضله عظيم جدا. وهذا الرباط لا يفهم منه أنه خاص بالجهاد ابتداء أو بجهاد السفرة فقط، كل من كان على فغر من هذه الثغور أنت تحمي المسلمين من دخول الفساد عليه أو من الإرجاف به أو من أن يتخلله منافق أو زنديق أو من لا يخشى بالله لومة لائم فيفسد ذات بينه وينشر بينهم الفساد، فأنت في فغر، فأنت مرابط. إذا وضعوك أنت موظف زوج احرس هذا الميناء لا يخرب منه مخدرات، إذا احتسبت لله عز وجل تأخذ هذا الأجر وتحمي المسلمين من هذه الذنوب فأنت أجر مرابط، فلك أجر مرابط. لأن الجهاد، ما معنى الجهاد؟ الجهاد إعلاء كلمة الله. معنى ما هو؟ إعلاء كلمة الله. إيش معنى إعلاء كلمة الله؟ أي بمعنى أن لا يكون في هذه الأرض كلمة لأحد ذو سلطان إلا تحت ظل الله عز وجل وكلمته وكلمة رسوله. ما يكون أمر ولا نهي ولا كذا ولا كذا ولا توجه إلا بأمر الله ورسوله. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت قوما لا يصلون فتجبرهم على الصلاة فهذا جهاد، فإذا قاتلوك فقاتلهم، وإذا رأيت قوما امتنعوا من الزكاة فلا بد من إعلاء كلمة الله فتجبرهم على دفع الزكاة، وإذا رأيت قوما قطعوا الطريق على الناس فلا بد من قتالهم لأن قتالهم فيه إعلاء كلمة الله. الجهاد ما هو؟ يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد اتجاه عني. من لما قيل أي الجهاد في سبيل الله؟ الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أيهم في سبيل الله يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم. الجواب البليغ المعجز ما قال هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، كثير ما ليس في سبيل الله لا يحصر، كثير جدا. فأتى بكلمة جامعة قال من جاهز لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله. إذا قتلت المحاربين دفاعا عن الإسلام فهذا لإعلاء كلمة الله، وإذا قتلت من منع الزكاة فهذا في سبيل الله، وإذا قمت في الثغر لأجل أن تمنع متسللين يتجسدوا على أعراض المسلمين ليبلغوا عدوهم الفتح به فهذا في سبيل الله. لو كانت هذه المعاني تبين للموظفين وغيرهم أن هذه الحراسة كذا لتجد أنهم يتقاتلون عليها، كل يود أن يكون في هذا الثغر لأجل أن يتولى الحراسة. وقلنا قتال قطاع الطرق في سبيل الله لأنه إعلاء كلمة الله. كثير من الناس يجهل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله. نقطة هذه جيدة، لا تفهم منها أن قتال الكفار إدخال في دين الله هو الجهاد. الجهاد أعم من ذلك وأعلى من ذلك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، نقطة هذه جيدة. فحينئذ يزول إشكال كبير في قلوب بعض الناس يظنون أن هذا ليس بجهاد، هذا من أعلى أنواع الجهاد. عرفنا هذا. فالرباط جاءت فيه أحاديث عظيمة جدا ثابتة صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، من رابط ليلة في سبيل الله فهي أفضل من قيام ألف شهر أو أفضل من قيام شهر وقيامه. ليلة في سبيل الله يحرس المسلمين من رابط في سبيل الله ليلة واحدة فله من الأجر العظيم ما يجوز ويفوق قيام شهر وقيامه. قلنا الرباط يكون ايه؟ في فغر. فإذا عرفنا الفغر هي المكان المخوف الذي يتلصق منه المتلصق. فإذا أردت في ذلك دفاع أعراض المسلمين فهي من إعلاء كلمة الله، وإذا أردت الذب عن المسلمين فهي من إعلاء كلمة الله، وإذا أردت نفي الدخيل عنهم حتى لا يفسد عوراتي فهي من إعلاء كلمة الله. هذا معنى الرباط. اسمعوا ما جاء في الرباط، وكتب كثيرة موجودة في الرباط، وقل ما تجد كتاب في كتاب الصحاح والمسانيد والسنن إلا وفيها باب من أبواب الرباط. باب بعد الجهاد يكون بالرباط. الرباط في أجل عظيم. والرباط غير الحراسة، يسمى سمى حراسة في رباط. الحراسة إذا ذهب الجند للقتال الجيش لأبناء الطريق لا بد يعرسون، يعني ينامون بالليل، إذا أراد النيام بالليل لا بد يكون حراس الرصد، أو لا رصد إن يكون في الجبال أو في أماكن بعيدة معهم النواظير ولا معهم الآلات ومعهم ما معهم. هذه حراسة فضلها عظيم، هذا لا يسمى رباطا يسمى حراسة، ولا كذلك من الأجر العظيم. ذكرها الفقهاء في كتبهم، ما شفت المؤلف صنفها في هذا المختص. هذا الحراسة سمى الحراسة، أما الرباط هي المداومة على ثغر من ثغور المسلمين، بلد قائم فيها أناس فيها كذا، فيذهب هناك تطوعا ويصح أن يذهب ابن الإمام، فيذهب فيرابط لأجل أن يرى هل هناك من يدخل ومن لا يدخل. وكل ما كان هذا الثغر مخوف كان الأجر فيه أعظم، كل ما كان هذا الثغر مخوفا كان الرباط فيه أعظم. اقرأ يا أخي. جاءت أحاديث عنه وصل فيها ضعف لكن لعل معناها صحيح. تمام الرباط 40 أقله يوم ليلة، أقله لو ساعة، وأكثره لا حصر له، لكن إذا أراد أن يأتي بالتمام يكون 40 ليلة. إذا جاء عن عمر رضي الله عنه أن أذن له رابط 30 يوما ثم جاء إلى المدينة فقال كم رابط؟ قال 30. فحلف عليه أن يعود ليكمل 40، قال لا فليكن رباطك 40 ليلة. نعم. نطوف أكثر الطواف، والآخر قال أرابط، أيهما أفضل؟ الرباط في سبيل الله أفضل من المقام بمكة. المقارنة إذا أردت أن تقارن بين شيء وشيء لابد أن يتأتي لك في وقت واحد لتعلم أيهما أفضل. والصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الرباط، لكن كيف تقول أفضل والرباط إنما يكون في ثغر من ثغور المسلمين، والثغر كجدة والشعيبة وينبع وما إلى ذلك، أو يكون في حدود مكة وهي بعيدة عن مكة، والرباط هناك يقتضي أن تقوم ولو ساعة ولا بد أن تحين وقت الصلاة. كيف قال أن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الرباط؟ ما في وجه مقارنة. لكن لو قال إنسان أنا أرابط ثم أعد بالطيارة عشان أصلي في مكة فالصلاة في مكة أفضل، المقارنة هنا صعبة، لا معنى المقارنة هنا. فالرباط والصلاة في الرباط في موضع الثغر أفضل من الصلاة في مكة. نعم. أراد أن يقول الإمام رحمه الله يختلف الناس في أحكام من أحكام الدين. أهل العلم يختلفون، هذا يقول واجب، هذا يقول جائز، هذا يقول حسن، وهذا يقول لا شيء فيه. وجاء واحد يستفتي الإمام أحمد، فمن لم يكن له بصر بأقوال أهل العلم، قال إذا رأيت الناس اختلفوا في حكم فعليك بقول أهل الثغر. مش أهل الثغر يعني المرابطين، اذهب إليهم اسألهم ما حكم هذا الشيء، ليسألهم عن غيرهم، لأن أهل الثغر أقرب إلى الله عز وجل وأخلص في العبادة، لأنهم ضحوا بأنفسهم وقاتلوا في سبيل الله. فمن فعل ذلك فإن الله عز وجل يلهمه الصواب في الحكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي طريقنا. والحكم بما والحكم عند الله عز وجل هذا من سبيله، الله يهديني إلى السبيل. فقال إذا رأيت الناس اختلفوا في حكم فعليك بقول أهل الثغر، لأنهم أشد إخلاصا والحكمة تجري على أفواههم. أراد أن يبين أن أهل الثغر لهم فضل ولهم مزية عظيمة. نعم يا وهو لزوم الثغر للجهاد. طبعا المصنف رحمه الله عاش في القرن السادس، والذين يفيقون بهم كفار، ولا يكون هناك إلا جهاد. فإذا رأيت يفيق بك منافقين وضعاف الإيمان ومن ليس بمسلمين أو زنادق أو غير ذلك، ورأيت منهم من يبعث السموم على هذه البلد، ومن أراد أن يصنف الفقه فيقول والرباط في أحد الثغور لإعلاء كلمة الله، يدخل فيها الجهاد الذي إذا أطلق هو قتال الكفار، ويدخل فيها كذلك قتال البغاة والمحاربين ومن منع الزكاة وغيرهم. نعم. إذا أراد الإنسان يرابط لا يستحب له أن ينقل أهله وذريته إلى ذاك المكان، أن قلنا الرباط لابد أن يكون المكان مخوف، يخيف أنت الكفار وهم يخيفونك، فيك إخافة للعدو وأنت موضع مخاف، لأنه موضع مخاف. فكيف تغامر بأهلك وأطفالك في مكان ولا تعلم ما الذي يحصل؟ عرفنا هذا؟ هذا فيما كان المكان مخوف من الغزو والصدمة. أما إذا كان المكان مخوف للتسلل هذا شيء آخر. فبقي سؤال، هل يكون هذا ثغر كلهم ذكور ما في ذرية ولا أطفال ولا نساء؟ نقول لا، أصل الثغر قرية بلد قد تكون حاضرة فيها أناس، بلد أناس مقيمين من قديم قبل أن يكون ثغر، توالدوا فيها أوطان. إنما المرابطون وهؤلاء أهلها، وأهلها لا بد فيها من أطفال ونساء، إلا ما تقوم حياة، كيف تقوم حياة كذلك؟ لكن أراد أن يقول هذا الذي ذهب إلى الرباط لما كان هذا المكان مخوف، أنت متربص في أي وقت أن يغزوه كفار، فلا يصح أن تصحب أهلك معك ولا أطفالك معك. نعم. عثمان رضي الله عنه صعد المنبر خطب الناس بعدما حمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه قال أيها الناس إني كنت أختمكم حديثا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أختمكم عنه كيف أن تتفرقوا عني ما كنت أحدكم يا فش يقولوا تفرقوا تفرقوا منه ولا منه لا سمعتموه ولكني سأحدثكم ويختار كل امرئ نفسه أما الآن سأقول لكم إياه كل واحد يختار ما شاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رواه أهل السنن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه خير من ألف يوم عبادة فيما سوى الرباط في ذكر وفي صلاة وما إلى ذلك هذا فضل عثمان قال ما كنت أقول لكم إياه أشهد أن تذهبوا إلى الثغور فتركونا هنا في المدينة وأنا أحتاج إلى وزراء وأمراء ومن أستشيره هذا يكون مضيعة للدولة والآن أخبركم إياه كل واحد يختار لنفسه ما شاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المنازل علمنا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق وقبوله والعمل به والدعوة إليه اللهم إنا نسألك الحكمة وفهما والعمل به والدعوة إليه اللهم اجعلنا هداة مهتدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.